وانی کباوری راست و رواندهنن بر روشی پاداشت والذین هم من عذاب ربهم مشفقون او کسانی که دلالرزیان هی لطولی پروردگاریان این عذاب ربهم غیر مأمون براستی سزای پروردگاریان کس لی امین نابیت والذین هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين مگر لقلها وسركانيان دا ياخد كنيزك كانيان كبهوي باردوخي تايبته وهبو أوان براستي لو مكراو نابن فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون جا اوی بیجگل و حالتان ریگی تر بگرید بو تیر کردنی آرزوکانی اوانا لسنور ترازاو دزرش کرن والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون هروها اوانای که امانت دپاریز نو پیمان دبن سر والذین هم بشهاداتهم قائمون اوانای که هل دسن بو شایت یی کللایانا والذين هم على صلاتهم يحافظون اوانيك باريس غارين وجكان ياندكنو لكاتي خويدا انجامي ددن اولئك في جنات مكرمون اوانا لباخ كاني بهجدار ريز لين راون فما للذين كفروا قبلك مهطعين اخو اواني باب الروابون تيانا كتودر كوتيد ببلد دين بولات عن اليمين وعن الشمال عزين بلاي الراس تشبدا خويان وندكنو لدورة وبول بول بدوري يكدا كود ابنوا ايطمع كل امرئ منهم ان يدخل جنة نعيم ابو حالوا هر يكيان بتما يبخرتنا وبهشتي برلناز نعمتوا كلا إنا خلقناهم مما يعلمون نخير وانيا براستي خوشيان دزانن لچي درستمان كردون بو اواندر لخو بايبون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين جا سوين بپروردگاري خور حالات كانو خور آوا كان براستي ايما هميشه بدا صلاتين لسر امانا لناو برينو كساني چاك تربهيني نكايوا ايما بو او مبستا بيتوانانين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون جوازيان لبهنا باهر روبتن لبيبا وريدا باهر قمو قال تبكن هتا دو تاري الروجي خويان دبن كهرشيان بيلي دكريت يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون او روجي بپلل قور كانيان دين دروا دلي بولاي بتو پرسترا وكانيان رادكن خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون چاویان شور و شرمزار و خجالتن زلیلی و سر شوری ماندوی کردون جا اما او روشه که کاتی خوی بلینیان پیدا دراو اوان بروایان پی نبود.